الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم نتحدث إن شاء الله ابتداء من الآية 7 من سورة الأنبياء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ابتداء من هنا، وحتى قول الله سبحانه وتعالى حسب ما بيسمح الوقت، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. وما أرسلنا قبلك، طبعا هناك آية أيضا، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذن قديما كان في ناس بيستغربوا أن يكون الرسول بشر، وإن كان هذا اليوم يعني ما أظن أنه في البشر اليوم من يطرح مثل هذا الاستشكال، يعني أن يكون البشر الرسل من البشر، وهذا بدل على أنه هم مش فاهمين معناته مكانة الإنسان، وأن الله سبحانه وتعالى أصلا أسجد الملائكة والجن للإنسان. طبعا اللي كان مثل الجن ما هو إبليس، مش هيك؟ إيش معنى اسجدوا؟ فمعناته البشر أحيانا بينظروا لأنفسهم نظرة دونية، إنه بشر ويأكل ويشرب ويتزوج. ليش؟ مين خلقه بهذه الطريقة أصلا؟ ما هو مخلوق مكرم ومرتبته فوق لما بيكون هو طائع، تمام؟ وإبراهيم عليه السلام خليل للرحمن، بشر خليل، تمام؟ ثم هو لما يكون في رسول لبشر كيف بده يكون قدوة لو كان ملك؟ زي ما بيطرحوا، كانوا بيطرحوا مثلا يكون ملائكة. طب ملائكة كيف بدهم يكونوا قدوة؟ ما هو البشر بده يعيش عيشة البشر ويطبق الشرع اللي هو جاء للبشر. ثم لو كان ملك أصلا لا يكون محل قدوة أصلا، لأنه هو ملك. لكن هذه المسألة طبعا اليوم ما بنحتاج أنه نناقشها، يعني أنه بشر، إنما نحاول نفهم أولا. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أنو ذكر على فكرة؟ يعني اسألوا الناس اللي عندهم إحاطة بالوحي السابق، بغض النظر مين هم، عندهم إحاطة. هل الرسل كانت من الملائكة ولا من البشر؟ موسى مثلا إيش؟ إبراهيم إيش؟ إلى آخره، تمام؟ طب إذا هل سبق إنه الله سبحانه وتعالى جعل الرسول ملك؟ يعني ما هو أصلا لو كان ملك كان الله سبحانه وتعالى كما قال بيجعله إيش؟ رجل. وين الاستغراب؟ هذا على كل بدنا نقفز عنها، لأنه البشر اليوم هذه المسألة ما بيستشكلوهاش، تمام؟ وبعد ما بنعرف إنه البشر أصلا لما بيكونوا طائعين بيكونوا فوق الملائكة، تمام؟ فليش يعني مستغربين؟ والغريب إنه الإنسان يعني بيستغرب إنه، والأنبياء بتزوجوا كمان هم بشر وبيشعروا مشاعر البشر وكله تمام، وبأكلوا وبيشربوا وبيعطشوا وبيجوعوا بيحزنوا إلى آخر. هو جاء للبشر، هذا هو البشر المكرم. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا يوحى إليهم، نوحي إليهم. الرسول صلى الله عليه وسلم أقصد قرأها أو علمنا يوحى إليهم نوحي. إذن هم بتميزوا بإيش البشر؟ إن الله سبحانه وتعالى يوحي إليهم ويكلف. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اللي عنده إيش أهل الذكر؟ مش بضرورة نقول أهل الكتاب، يعني كل من كان عنده إحاطة بالوحي السابق وكيف كان الله يرسل الرسل من البشر ولا من غيره، كل حتى اللي حرفوا راح يقولوا لك من البشر، كانوا بشر يعني الرسل، حتى اللي حرفوا الأديان بيقول لك بشر. طيب وما أرسلنا قبلك إلا رجالا. طب والنسوان؟ فلذلك العلماء متفقين على أنه الرسل كلهم رجال، ولكن قال يعني في بعض الناس خالفوا أنه قالوا أما النبوة ممكن يكون امرأة نبي. شو يعني؟ طب ليش هو النبي أصلا؟ هم بظنوا أنه من كان يوحى إليه فهو نبي، على اعتبار أنه الله سبحانه وتعالى وأوحينا إلى أمي موسى. طب ما هو أوحى ليوسف عليه السلام وهو في البئر قبل ما يكون نبي، والملائكة خاطبت مريم عليها السلام. مجرد الوحي لا يعني أنه نبي. النبوة وظيفة ومهام بده يقوم فيها بين الناس، وطبعا واضحون أنه صفة الرجولة ضرورية لهذا الباب، في هذا الباب بالذات صفة الرجولة والذكورة يعني في هذا الباب، لأنه هو اللي بده يخالط الناس وهو اللي بده يذهب في كل مجال وفي كل محفل وبده يصارع وبده يصبر وأذى وتفاصيل وقوة الشخصية وتفاصيل طويلة، زي قائد الجيش مثلا اللي هو أقل من النبي. يعني شو بطلبه دائما يكون إيش؟ ممكن يكون امرأة على فكرة، بس مش بظروف الحرب. يعني إذا بدنا هيك وزير الدفاع امرأة، طب وإذا قامت حرب؟ من كلها على جنب شوية، ما الآن المسألة جد، ما عادش فيها مزح، فيش فيها يعني مزاودات، احنا بدنا صفات الآن. طب كيف النبوة؟ طب هي أرقى. لذلك كانوا كلهم رجال. هذا مش معناته يعني، طبعا الرجال لهم وظائف لأنه له في خصائص في الرجال مش موجودة في النساء والعكس، والمرأة بتفضل الرجل في أمور أخرى لأنه هذا تكامل وظيفي، تكامل وظيفي بين الرجل والمرأة، ما فيش واحد أفضل من الثاني، إنما فعلا في صفات الرجل أفضل وفي صفات المرأة أفضل. طب أنه خير؟ لا، هذه خيرية، هاي كل فرد ودوره في أنه يسبق في الخيرية سواء كان ذكر أو أنثى. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي. إذن قولهم أنه امرأة نبية لمجرد الإيحاء هذا غير صحيح، لأنه أنت في المنام يوحى إليك، إذا كانت رؤية صادقة ولا من وين يعني؟ من وين الرؤية الصادقة بتخبرك بأمور جاي بعد شهر فتراها رأي العين ثم تتفاجأ بعد شهر وإذا بها حاصل حدث؟ هذا شو اسمه؟ هذا ما هو وحي، ما هو وحي. يعني أنت نبي شيك؟ لا، إذا النبوة وظيفة بده يقوم بوظائف، يتلقى أوامر ويبلغها للناس وإلى آخره ضمن رسالة سابقة. وفرقنا سبق أنه فرقنا بين رسول وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. الرسل أيضا زي البشر، زي البشر. الآن نيجي لجسد، إيش يعني وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام؟ الجسد، لاحظوا لما ننظر لهذا الجسم بعيدا عن كونه فيه روح وحياة، شو بكون وقتها؟ جسد، جسد. والتجسد على فكرة فيه تجمع وشدة، كمان مرة، التجسد فيه تجمع وشدة، فلأنه يبدو هذا الجسم بيكون متجمع شيك ومحسوس يسمى جسد. بس وانت بيسمى جسد فقط جسد لما يكون ما فيهوش روح، يعني جثة. لذلك بالنسبة لسليمان عليه السلام وألقينا على كرسيه جسدا، لما شرحناها إذا بتذكروا، إذن هو هذا الجسم، هذا الجسم بدون روح جسد. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون، لأنه أصلا الجسد الحي لابد له من أكل وشرب. هذا بخلق مين؟ بخلق الله. وجعل مين؟ جعل الله. فإيش الاعتراض على كونهم يعني ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا إيش؟ أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. تصور شو كانوا يطرحوا؟ إذا كانوا لابد يعني بده يكون بشر، ما لي هذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ أوف، شو بتتصوروا أنتم؟ احنا قلنا بشر. وما جعلناهم جسدا، مجرد جسد. هو يعني بده يكون مجرد جسد خالي من الروح؟ أصلا كماله، كماله أنه يكون جسد فيه روح وحياة، في أو حياة وروح، لأن الحياة قبل فيه حياة، لأنه في فرق قلنا بين حياة وروح. إذن لما يكون هذا الجسد فيه حياة ثم فيه روح، بمجرد أصلا ما كان فيه حياة بده أكل وشرب، بده أكل وشرب، هيك هيك جعل الله. إذن الله ما جعل الـ الـ الـ الـ يعني ما حط من مرتبة الرسل وأنزلهم إلى مرتبة الأجساد التي لا تأكل ولا تشرب، هذا انحطاط، هذه جثة. إذن طب شو الفرق بين جسد وجسم؟ الجسم، الجسم. إذن وألقينا على كرسيه جسدا، إذن جثة ما فيها حياة، فسرناها في حين إن شاء الله. طيب والجسم؟ يعني الجسم باختصار هذا المحسوس الذي له طول عرض ارتفاع. أي شيء له طول عرض ارتفاع شو اسمه هذا؟ جسم. حي مش حي إلى آخره، طول عرض ارتفاع يعني يتحيز، محسوس، يتحيز في أمكنة محسوس، شو اسمه هذا؟ جسم، جسم. وفي استخدام الناس في اللغة لما يقولوا مثلا تجسد الجن، إذا بتجسد احنا بس نمشيها الآن، تجسد يعني تكثف واشتد حتى ايش اصبح جسد محسوس. الفكرة لما بتتجسد شو يعني؟ بتكون فكرة ثم تكون واقع محسوس. احنا قلنا الجسد فيه تجمع وشدة، تمام، الجسد، وبالتالي بده يستخدم تجسد، تجسد. لكن الجسم، الجسم لاحظوا لما نقول اختار جسيمة، شو يعني جسيمة؟ كبيرة. فالجسم هو في الأصل طول عرض ارتفاع بتحيز، لكن يستخدم موضوع الجسم، ممكن يكون جسم جماد نبات حي، كل هذا أجسام هاي. لذلك لما نتكلم مثلا نقول الأجسام، الجسم إذا غمر جسم فيه ماء مثلا يفقد من وزنه بقدر وزن الماء المزاح، مش منقول إذا غمر جسد، إذا غمر جسد، لا، إذا غمر جسم إيش ما يكون؟ السفينة جسم إلها، مش هيك؟ الحجر جسم، وهذا جسم. فإذا خلي من روح شو بصير كمان؟ بالنسبة للي كان في روح، للي كان في روح وحياة وراحت، شو اسمه بصير؟ جسد، جسد. ولذلك بالنسبة لطالوت إيش قال الله سبحانه وتعالى؟ وزاده بسطة في إيش؟ في العلم والجسم، لأنه الجسم برضو قلنا هذا الذي يتحيز بسطة في الجسم. ولذلك صار يستخدم موضوع الجسم في الأشياء إيش؟ المحسوسة، وحتى الشيء الضخمة كمان جسم، تجسم، جسيم. كان رجل جسيم، شو يعني رجل جسيم؟ جثته ضخمة، أو يعني جسده إلى آخره. طيب إذن، إذن وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام، وأيضا إيش؟ وما كانوا خالدين. ولذلك يعني لما عمر الخطاب تفاجأ بأنهم قالوا أن الرسول مات، بعدين ذكروا وقالوا له ما هو الله سبحانه وتعالى بيقول، عمر الخطاب إذا بتذكروا وقف وتحدد من يقول أنه الرسول مات. ليش؟ هاي الصدمة، لأنه دير بالكم الناس مع النبوات ومثل هذه الشخصيات المختارة والمصطفى، وكأنهم بتصوروا أنه الأصل فيه إيش؟ ما يمرضش، ما يحزنش، ما كمان في ناس بدهم إياه ما يأكلش ولا يشرب إيش؟ من الهوى يعني، ولا لا لا لا، هو زي البشر بموت كمان. وما كانوا خالدين. وسبق قلنا الخلود، الخلود ديروا بالكم هو البقاء، صحيح البقاء الطويل الدائم، بس ايش؟ حسب، شو يعني حسب؟ اذا كان الارض فالخلود في الارض، البقاء فيها طالما هي موجودة، هاي معنى الخلود، مش الخلود الى ما لا نهاية، البقاء طالما، طالما ايش؟ اذا كان خلود في الدنيا البقاء فيها طالما موجودة، تمام؟ ما دامت السماوات خالدين فيها، ما دامت السماوات، لاحظوها. إذن هو البقاء دائم، بس مع فكرة بكون بداية، في له بداية، الخلود في بداية، وبستمر وجوده طالما. شو يعني طالما؟ إذا خلود في الدنيا طالما الدنيا موجودة، خلود في الجنة طالما الجنة موجودة. طب جت الأحاديث والآيات ودلت على أنه الجنة مستمرة، آه. طب صار في خلاف حول النار، بيستمر ولا بتستمرش؟ صار بين العلماء في فرق، مش وقته الآن طبعا نستفيد في هذا الكلام مع الأدلة الطرفين. يعني إذن هم مجمعين على بقاء الجنة، والله سبحانه وتعالى قال أصلا سبحانه وتعالى عطاء غير مجذوذ بالنسبة للجنة، غير منقطع. طيب وما كانوا خالدين، تمام. ثم لاحظوا، ثم صدقناهم الوعد. ثم معناته الأنبياء خاضوا، دربت خاضوا في الدعوة، ما أقصد يعني صابروا وجاهدوا في الدعوة، وبجوز سنين طويلة. نوح قديش مثلا؟ ومن هون لزمنا الآن ثم، لأن ثم شو بدل؟ ممكن تراخي. ثم صدقناهم الوعد، هذا لما إيش؟ لما كذبوا. ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم لحالهم لا ومن نشاء، وغالبا بيكون يشاء انه اتبعهم كمان، كيف لما مثلا في سفينة نوح مين اللي نجا منهم؟ المؤمن. ومين اللي نجا مع هود؟ اللي امنوا معه. ومن الاخره لا. ثم صدقناهم الوعد، لانه ايش بيكون وعدهم على فكرة؟ سبحانه وتعالى بيكون وعدهم بالنصر. ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. طب إيش الإسراف؟ لاحظوا، وأهلكنا المسرفين، بنجي الأنبياء ومن يشاء، بده يكون، لأنه ممكن بعض المؤمنين على فكرة يتعذبوا وكذا ما ينجوش، ومن نشاء إنه ينجو في الدنيا يعني، تمام، لأنه ممكن تضحيات وتفاصيل وفي ناس ما ينجوش ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. إيش المسرف على فكرة؟ إيش المسرف؟ لاحظوا، تجاوز الحدود فيما هو معروف عقلا أو عرفا أو شرعا، في العقل أو العرف والشرع، تجاوز الحدود بسموه إسراف، وهذا أشكال وألوان. يعني مثلا في المال في تصرفات العقل والعرف والشرع بيقول لك في هاي الحدود، اللي بتجاوزها شو بسموه؟ مسرف. لكن إذا بتلاحظوا العقل والعرف في فلسطين غير عنه في أفغانستان. في أفغانستان إذا واحد صرف 200 دولار في الشهر بيقولوا له شو بتبذر أنت؟ بتبذر. ها؟ في بلاد تانية إيش؟ إذن المسألة الإسراف اللي هو تجاوز الحدود، لما منقول فيما هو عقل أو عرف أو شرع تجاوز الحدود، هذا هو الإسراف. والحدود هذه بتختلف الآن، خصوصا في إيش؟ في العرف والعقل، من مجتمع لمجتمع، تمام؟ طب والإسراف في المعاصي، معناته اللي محددها مين؟ الشرع، هو بيكون تجاوز الحدود. فالإسراف إذن، والمسرف، والمسرفين حسب إيش بتتكلم، مال مثلا بيصرف في المال ولا بيصرف في الطعام؟ هذا اللي بيصرف في الطعام بوكل زيادة عما بيعرفه الناس، يعني اللي إذا كانوا سمين وجسيم بيقبلوا منه إنه يأكل كمية، أنت قد العصفور وميكل كل الأكل هذا، واخلط هاي بهاي وهاي. إسراف مين اللي قدره هالإسراف؟ العرف، عرف الناس وإيش بيحتاجوا البشر وكيف المجتمع والتفاصيل ضمن الإشي المعقول والمقبول، واللي بيختلف طبعا من شخص لشخص، من فصل لفصل حتى، وبعدين وانت اكلنا وانت ما اكلنا، تفاصيل طويلة، مسرف ولا مش مسرف. وفي المعاصي نفس الشيء، ممكن يكون مسرف، وبالتالي اذا الاسراف هو تجاوز الحدود. فيما هو معروف عقلا أو عرفا أو شرعا. وأهلكنا المسرفين، معناته مسرفين في إيش؟ مش في الأكل أكيد، كاينين هذول مش مسرفين لا في الأكل ولا في المال، هم مسرفين في المعاصي ومقاومة الدعوة ومتجاوزين الحدود في الطغيان، وهذا بنطبق في كل العصور، ديروا بالكم. فإذا أنت واليوم بتشوفوهم على فكرة، واليوم بتشوفوهم هذولا بعد شوية منيجي بتيجي ما هي معنا بلك الآيات، بتلاقيهم مسرفين من كله، في المال وفي الشهوات وفي المعاصي وفي ها هذول، معناته ابشروا ابشروا. شو يعني هذول؟ لاحظ، وأهلكنا المسرفين، قانونه قانون الله. ولذلك اليوم بجوز نقول لك الناس شو بتقول أنت في موضوع اللي بصير قاعد في الخليج وغيره هالتفاصيل هذه. أنا شو أقول؟ شو أقول؟ أنا مبسوط. ليش؟ لأنه هذه بدايات أيوة، لما يتكشف من ما هو المسألة إلها سنين بتتكشف الأمور، بتتكشف بتصير الصورة واضحة واضحة، بينكشفوا جماعات وأحزاب ومشايخ وعلمانيين وقادة علمانيين وقادة أحزاب وزعمات قاعدة على الكراسي طغاة، وكانوا يتستروا بالدين ويتستروا بالأخلاق ويتستروا بالوطنية. ما بتلاحظوا نعمة الله عليكم هالأيام هاي بكشف لكم؟ بس المهم شو أنتوا الآن تراقبوا، تراقبوا كيف مكر الله في الظالمين، كيف بمكر فيهم شوي شوي شوي. وانت مرات بتستغرب يلا خرب بيتهم، ما عندهمش عقل هذول. ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء، هو بحسبه انه يعني هم ماشيين تمام، وبتهيئ لهم اوهام بتخليهم يقدموا ويكشفوا حالهم ها. وبيظنوا انه ولاء الاعداء لهم وولاء المستعمرين وولاء الدول العظمى بيحميهم، ومش مدركين انه الله ولي الذين امنوا، الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور، والذين كفروا اولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات، بيدخلوا في الظلمات حتى ايش؟ يبطش فيهم. كمان شوي بيجي يبطش فيهم. قال نحلل شو بيعملوا هالسخفة؟ الله بقعد الله بيكشفهم وبيكشف عوراتهم، لانهم يا ما ظلموا يا ما بطشوا يا ما اسرفوا في المعاصي وفي الاموال وفي الشهوات والى اخره، وظلموا ونهبوا وصار في من اجلهم صار بيعت بلاد وافتقرت الناس والى اخره. واحنا سبق قلنا ونظل نقول كل مره، اي حاكم لم يختاره شعبه بدنا نساله باي حق انت موجود؟ باي حق موجود؟ بحق الطغيان وبحق الاسراف والشهوات والتسلط على رقاب الناس كلهم على فكرة. أي واحد لم يختاره شعبه هذا إنسان خطر، وجوده خطر، وإلا بيبيعوا الناس وبتهلك الأمم. وأصلا اللي صار في الأمم حتى الآن منهم، لأنه الناس ساكت عليهم ما اختارتهم وقبلتهم الحكام بس هيك، قالوا لهم بتذلوا أنتوا وبتقبلوا فينا والله لنوريكم. بيظنوا الناس أنه يعني الذي يثور بدفع الثمن، لا، اللي بيظلوا ساكت هو اللي بدفع الثمن، اللي بيظل ساكت ديروا بالكم. طيب، ثم صدقناهم الوعد فأنجينا الذين آمنوا فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. هون لقد أنزلنا إليكم، المقصود هون القرآن، لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. أول شيء ذكركم من ضمن معانيها، ما هو الذكر التذكير مقابل النسيان، مقابل النسيان التذكير والمواعظ، التذكير والمواعظ والتعريف بالأشياء اللي الناس بيغفلوا عنها وبيجهلوها. ما هو تذكير على فكرة من نسيان، مش بس من نسيان ومن غفلة، التذكير من نسيان ومن غفلة، هذا معنى. بس المعنى اللي أخذوه كثير من أهل التفسير، لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، إنه هذا الكتاب على فكرة لما أنزل في اللغة أنزل في العرب وفي اللغة العربية، إنه انتبهوا إنه سمعتكم وشرفكم بين الأمم كلها في هذا الكتاب. أنتم بتعقلوش؟ أنتم بتعقلوش؟ عمر الخطاب اسمه الآن في كل الأمم المسلمة وحتى غير المسلمة، عمر وعدالة عمر، تمام؟ فيه ذكركم، إذن الذكر ممكن يكون الشرف والصيت والسمعة، ورفعنا لك ذكرك. تمام؟ إذا مش بس تذكرة وذكر. فيبدو أن الأمة فعلا، الأمة العربية على فكرة، وين كان شأنها عظيم لما كانت ماخذة الكتاب وحاملة الرسالة وبتبلغ، لأنها هي الأقدر على فهم، الأقدر على فهم القرآن وتبليغه، الأقدر. وطالما الله اختارها أمة العرب، اختارها على فكرة، نعم، من إسماعيل حتى محمد صلى الله عليه وسلم ما احتاجوا إلا النبي الأخير، لكن غيرهم في المسار الثاني أبناء إسحاق عليه السلام إلى آخره أنبياء كثير من كثر ما صار فيه شذوذ. معناته العرب مهيئين ضمن ظروف معينة، تمام؟ لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. ما هو هذا شرف وصيت لكم في الدنيا والآخرة، في الدنيا وفي الآخرة شرف وصيت لكم. ويبدو فعلا أن الوقت العرب ابتعدت عن القرآن على فكرة بعد ما حملته. شوفوا إيش كان، إيش كان مقامهم في الأمم، إيش مقامهم في الأمم، ولما لما ناموا وتخلفوا وتركوا الدين كيف سقطوا، ومش بس سقطوا، وقاعد بتلعب فيهم الطغاة وبيلعب فيهم الجواسيس وبيدمروا معنوياتهم ويعدهم الشيطان بالفقر إلى آخره. ولكن أنا شايف إنه الأمة العربية برضو، وهو العربي هو كل من نطق بالعربية الآن، المسألة ما عادتش جنس، ونشأ بين العرب على فكرة، لأنه ما ممكن واحد يفهم القرآن حق الفهم إلا لما ينشأ عربي، مش لما يتعلم العربي، مش لما يتعلم العربي، ينشأ عربي حتى يفهم، تمام؟ وهون أنا شايف عم بيرجعوا، وانتوا شوفوا الآن العرب في بلاد، في كل البلاد بتجدوا فيهم هم أئمة في الدعاء، الدعوة إلى الخير، والمسلمين كلهم بيأخذوا من العرب قاعدين، هاي رجعوا العرب، رجعوا يرتبطوا بالقرآن، معناته برجع عزهم على فكرة. هم أصلا ليش ذلوا وأذلوا وأصبحوا في ذل القافلة البشرية في الوقت اللي ناموا وتركوا القرآن وتركوا الإسلام، الآن عم بيرجعوا، عم بيرجعوا، معناته عم راح يرجع لهم صيتهم وشرفهم بين البشر، عم بيرجع. في بتقولوا لي في مقاومة وفي لف ودوران وشياطين، ايش بدها تعمل الشياطين مع الحق؟ ايش بدها تعمل الشياطين مع الحق؟ ما نهاية الآيات ببين هذا الكلام. إذن لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. لذلك لازم يكون العرب أول ناس معنيين يحملوا هذه الرسالة للبشر. وربما حدثوكم الناس اللي كانوا يزوروا بلاد إسلامية غير عربية، ولما يعرفوا أنه عربي يصيروا يتمسحوا فيه، وكأنه هم مش دارين أنه تاركين الرسالة، ها، لأنهم بتصوروا أنه لا يزال هذا الذي يحمل القرآن ويحمل النور للبشرية. كل بتعود وظيفتها، بتعود في آخر الزمان، في آخر الزمان لما البشر خلاص بتقترب تنتهي الرسالات، وقتها بتخاف على العرب، ويل للعرب من شر قد اقترب. هذا وينتا بكون في آخر الزمان والعلامات الكبرى، ولما بده يرتفع الإيمان من الأرض ما بيعودش للعرب وظيفة، بس العرب لهم وظيفة. وأكبر تآمر في الأرض على العرب المسلمين، طبعا أكبر تآمر في الأرض على العرب المسلمين، ولكن اللي بيطمنك إنه التآمر على العرب هي اللي بيعودوا مسلمين، لأنه وقتها فيش إشي، فيش إشي رح يوقف في وجه انتشار الإسلام، وإنهم العرب في النهاية يفوزوا. أما في آخر الزمان ما هي بتكون انتهت وظيفة الرسالة وقرب ينتهي، ما بيلزمش العرب، فالله بيحافظ عليهم، لو أنت بيحافظهم وبيحفظهم وبيبعث الروح فيهم مرة أخرى، لأنه اختارهم ابتداء، تمام؟ اختارهم لإيش؟ للرسالة الخاتمة الشاملة إلى يوم القيامة. خلاص خلاص. طيب، لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. وين العقل؟ ما هو لمصلحتكم كمان، حتى لو قلنا كمان من معناها التذكير. وكم، يعني كثير، وكم قصمنا من قرية. نيجي لقصمنا، ايش الفرق بين القصم والفصم؟ قصم فصم، والقرآن استخدم قصم مرة وفصم مرة. وين تستخدم فصم على فكرة؟ اللي هي لاحظوا قبل الله ولي الذين آمنوا فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. هاي في غيرها في القرآن؟ لا. وهاي قصم. وكم قصمنا من قرية. القصم لاحظوا فيه كسر شديد، كسر شديد إلى درجة إيش؟ الفصل، الفصل زي ما قالوا الإبانة بصير عندك هيك خلاص. بس الفصم لا، كسر مع بقاء بدون إبانة، بقاء كما مرة. الفصم بنكسر بس بظل إيش؟ في علاقة. مثلا خشبة بتكسرها وبظل يعني متمسك ماسك ببعضها شوية هيك، هذا فصم اسمه. يعني بيحصل انقطاع بين الأجزاء مع بقاء الصلة، بيحصل انقطاع بين الأجزاء مع بقاء الصلة. شو اسمه هذا؟ فصم. ولذلك شو لاحظوا لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، فبده ينفي عنها أي نوع من إيش؟ الانقطاع. مش قال لا قصمة لها، لا انفصام، يعني وفيش أي انقطاع، فنفى أي انقطاع. شوف البلاغة، لا انفصام لها والله سميع عليم. هون وكم يعني كثير قصمنا، كسر ودمر لحظها ونظام حياتهم. شو عمل فيه؟ أيوة أبانوا، فركشوا زي ما بيقولوا اليوم. وكم قصمنا، إذا كسر شديد يؤدي إلى إيش؟ إبانة. شو إبانة؟ يعني بنفصل. عندك قطعة خشب كسرها صارت هون قطعة وهون قطعة أو قطع، هذا إيش؟ القصم. كيف لما يقولوا قصم ظهره؟ قصم ظهره يعني أشد الكسر، اللي يعني فيه إبانة وعدم اتصال. وكم قصمنا، ما هو المجتمعات إيش؟ بشر ونظم. وكم قصمنا من قرية. إيش القرية؟ القرية سبق قلنا إنه هو الاجتماع البشري، الجمع يعني من القري، وهو الاجتماع. الاجتماع يعني كم، وكم قصمنا من مجتمع ظالم. كسروا إلى درجة إيش؟ أبان نظامه كله فركشوا. وكم قصمنا من قرية، مجتمع بشري، من قرية ظالمة. إذن وكم قصمنا من قرية كانت، كانت على فكرة بنقول كانت ظالمة يعني بنهمس بشيك في قراءة حفص، وفي يبدو بعض القراءات بتقول كانت ظالمة، ها يعني بيعملوا إضغام. إذن وارد كانت ظالمة، هذه أسهل طبعا في اللفظ. كان وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة، وارد في قراءات يبدو وارد، وعندنا في قراءة حفص المشهورة في ما في كانت ظالمة يعني تمام. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة. طيب وأنشأنا بعدها قوما آخرين. إيش النشأة على فكرة؟ إيش النشأة؟ النشأة أحيانا فيه ارتفاع على فكرة. كيف المنشآت الآن اللي بيبنوها الناس يعني يحدثوها ويستمر إحداثها وترتفع، بسموها منشآت. كمان مرة، النشأة حدوث، حدوث مع استمرار. ها هذا أهم قضية في النشأة، حدوث مع استمرار. وممكن بعض الناس يرى فيها كمان ارتفاع. ليش؟ لأنه النشأ الصغير هذا اللي بيننا بنشأ الأولاد الصغار بنسميهم نشأ، لأنه هو يستمر يعني يوجد ثم يستمر في إيش؟ بكبر بكبر بكبر. وله المنشآت في البحر كالأعلام. تمام؟ إذن أهم شيء في تعبير النشأة الحدوث مع استمرار، الحدوث مع استمرار نشأة. مثلا الخلق هو قلنا فيه تقدير ثم إيجاد، الخلق ابتداء تقدير قبل ما نوجد ثم نجده، هذا الخلق تمام. والخلق بيكون من عدم أو من وجود، من وجود. النشأة إحداث الشيء واستمراره ويبدو وفيه إيش تنمية في اتجاه العلو والارتفاع. إذن وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. الآن رجع للي قسم للقرى التي قسمت، لأنه أجا هون عبارة أنشأنا بعدها قوما آخرين، فممكن هاي تعمل هيك فاصل الناس تروح ذهنها لا احنا الآن في موضوع وكم قصمنا. فلما أحسوا، شو معنى أحسوا؟ شعروا بحاسة من الحواس، شعروا بحاسة من الحواس، شعروا بإيش؟ شعروا إنه العقوبة هيها قادمة. ويبدو لي إنه هذا الكلام الآن مش عن كل الأمم كات، بده يعطيك صورة من صور بعض الأمم التي هلكت، لأنه بعضهم ممكن أهلك بشكل سريع بدون هاي التفاصيل اللي راح نشوفها. هذه التفاصيل اللي راح نشوفها ممكن تعطينا دروس. نشوف، لاحظوا، وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. فلما أحسوا بأسنا، معناته بحاسة من الحواس اللي أعطاهم الله، أحسوا المجتمع نفسه إنه هاي العقوبة نزلت، معناته عقوبة مش بتستأصل بلمح البصر. مثلا في قوم ياسين إيش قال سبحانه وتعالى؟ وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم هذول ما مروا في الإشي اللي بدنا نمر فيه الآن أو نمر فيه يعني في قصته. ها هون على طول إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. وهون في خمود هالكيت كمان. لاحظوا، فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. طب ليش منها مؤنثة على فكرة؟ هو البأس هذا تعبير بأس، هذا مذكر. فلما أحسوا بأسنا فإذا هم منها، مش منه، مش من البأس، لأنه شو معنات بأس أصلا؟ لاحظوا البأس بشكل عام أهم ركنه أركانه من معاني الشدة، وحسب شدة إيش؟ إذا شدة عيش هذا بؤس، بؤس. شدة في الحرب صاحب بأس، شدة في التكوين بأس شديد، شدة. بس غالبا شدة في اتجاه السلبي على فكرة. هل قلت لما نقول بئس، بئس فلان، هذا سلبي ولا إيجابي؟ سلبي، سلبي. وطالما إنه أهم معنى في البأس والشدة، والشدة مؤنثة شيك. إذن فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها، لأنها هي مصيبة، هي مصيبة وهي شدة وهي البأس. البأس كلفظ مذكر، لكن كمعنى، كمعنى وهو مرات التذكير والتأنيث إما حسب اللفظ أو المعنى تمام. فإذا هم منها من الشدة اللي نزلت يركضون. إذن هم أحسوا، أدركوا أنه نزلت الشدة، نزل العذاب، نزلت العقوبة، هاي منها كمان، هاي منها العقوبة، يعني على اعتبار أنه هذا البأس شو هو؟ عقوبة، عقوبة. إذا هم منها يركضون. إيش الركض الآن؟ لاحظوا الركض ما اللي هو ضرب الرجل في الأرض، ضرب الرجل في الأرض، أو بكون واحد راكب على فرس وكان بيضربها برجله بيضربها مشان تمشي، فبنقول ركض الفرس. شو يعني ركضها؟ ضربها برجله مشان تمشي. ولذلك انتوا لما بتمشوا تضربوا الارض، مشيكم عن طريق ضرب الارض، بس وين تكون الضرب اشد؟ في المشي ولا في اللي سميتوه ركض؟ طب ليش سميتوه ركض؟ لأنه ضرب الأرض بالرجل أشد، أشد بكون اسمه ركض، لأنه كل ما ضربت بسرع، لكل فعل ردة فعل، مش هيك؟ ها فعل قوي معناته ردة. فلما بدنا إحنا نركض أو صار يقولوا عنه ركض لأنه ضرب أشد. إذا المشي بيكون الضرب أشد ولا الركض؟ بس الركض في الأصل مش معناته الإسراع، لا، هو الركض ضرب الأرض بالرجل. اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب، وشرحناها لما شرحنا سابقا هذه الآيات. إذا بس صار يعني الركض اللي بتعرفه. فإذا فهم ركضهم له أساليب كثيرة، اللي له فرس ركبها وضربها مشان تمشي، واللي منهم برجليه، المهم وكلهم بجوز اللي مش قادر يهرب برضو، يا باي مش هيك؟ كله ركض. هذا مش من القرية يعني؟ كله ركض الكرية، مش منها، من القرية؟ لا، هو ضعيف الحقيقة. انه فإذا هم منها، يعني صارت بعيدة على فكرة قضية القرية. ففي بعض المفسرين قالوا منها يعني القرية، لا، هم بيركضوا من العقوبة، أما هناك منها يعني يركضون خارجين منها، لا، هم بسبب العقوبة. فإذا هم منها يركضون لا تركضوا، انتبهوا الآن، لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. نشوف، لاحظوا، لا تركضوا. وعلى فكرة الآن قربنا شوية، ممكن الأمم اليوم على فكرة واللي بيصير فيها، ممكن احنا مثلا شفنا بعض الصور زي مثلا الاتحاد السوفيتي وغيره، بس خلينا شوي هون، وكم قصمنا والشيوعيين وغيرها يعني هذا بتظلك تشوفه انت، والدول اللي تظنها عظمى الآن بيجي عليها وقت اللي تشوفها كيف انها، بس وين انت ظالمة، مش هيك؟ وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة، ظلم. فأنت كل ما شفت ظلم على فكرة معناته قربت القسم، ظلم إذا بتشوفوا ظلم. واليوم بدوا الظالمين يعني شعروا وكأنهم آمنين، وهذا من مكر الله فيهم. الظالمين بدوا يشعروا أنهم آمنين وبإمكانهم يرافسوا زي ما بدهم، زي الدواب يعني يرافسوا زي ما بدهم وينطوا كل الحواجز والقيم والأعراف والأخلاق والقيم والشرائع، ها؟ بظنوا أنه خلاص خلية، وهم مش دارين أنه هذا بداية نهايتهم تماما، وما بطولش كمان، وبتشوفوا أنتوا إن شاء الله. طيب، لأنه الآن ببين معنا قديش الوقت يعمد، ممتاز، نسرع إذن. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه. إيش الترف على فكرة؟ أولا الترف فيه تنعم، بس إيش؟ إيغال في التنعم وتوسع في التنعم. وهذا يا أخوي البشر لما يتوسعوا في التنعم وكل حياتهم كلها شهوات وبطون وفروج وكله تاع، شو بصير فيهم هذول؟ بيفسدوا وبيكونوا هم منبت لكل خلق منحرف. واليوم اطلعوا على بعض الدول اللي الله سبحانه وتعالى أعطاها، وصرتوا تسمعوا عن زعماتها شو بيملكوا مليارات وكيف بتمتعوا وكيف كلهم شهوات وكله، انت ملاحظ؟ وكيف بتنحرف أخلاقهم ولا بيعرفوا مبادئ ولا بيعرفوا، أيوة، لأنه دير بالكم الإنسان الذي يذهب في المتع إلى غير حد ويستغل كل فرصة لشهواته بيفسد هذا، وبصير اسمه مترف. ولذلك لم يذكر المترف في القرآن إلا سلبي. إذن هو مش أي متنعم، هو المتنعم اللي صار عنده إيش؟ إغال ومبالغات في التنعم والسياق مع الشهوات بعيدا عن ضوابط الشريعة. شو بصير اسمه هذا؟ مترف. والمترف هذا كما قلت والترف لا لم يذكر في القرآن إلا بشكل سلبي، ما مدح ولا مرة في القرآن الكريم. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم، لأن المساكن كيف بدأ؟ مكان السكون ومكان الهدوء ومكان الراحة اللي كانوا في الترف هيك يعني. واليوم في صور، في صور بتشوفوها بعض الدول خصوصا عندنا في العرب من هذول اللي في الشهوات إلى أبعد حدود، وهالمساكن ومش هيك وكل هذا. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. لعلكم تسألون شو يعني؟ ما انتصرتوا أصحاب خبرة. أكثر الناس على فكرة بعد ما تحصل الآن العقوبات، كيف مثلا لما صار الانهيارات الاقتصادية كمثال، هذه بنطبق عليها الانهيارات الاقتصادية، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. هو في البداية على فكرة بذيقهم بعض اللي عملوا حتى إيش بلكي رجعوا، لكن لما ببلغوا من الظلم والفساد والترف مبلغ يعني اكتملوا نضج الفساد إذا صح التعبير، بيأتي وقت الحصاد. لأنه الحصاد وين تبكون؟ الحصاد وين تبكون؟ بعد نضج، هو بعد نضج كل شيء. أنتم ممكن تشوفوا عقوبات قبل ما يكتمل الفساد فأنتم إذا شايفين اليوم في بلادكم الفساد بيكبر والظلم بيكبر وكذا لكري، معناته اقترب الحصاد. هكذا بنشوف في الآيات، اقترب الحصاد. وآتوا حقه يوم حصاده، ويوم حصاده بيكون ناضج ولا بيكون ايش؟ ولما بتنضج الامور يعني بمعنى اخر ما بيعودش في عذر. واكثر من مره نبهناهم وامرنا مترفيها وخرجوا على الامر الى اخره، تمام؟ لا تركضوا وارجعوا الى ما اترفتم فيه لعلكم ومساكنكم لعلكم تسالون، ما اتصلتوا اصحاب خبره. ولذلك لما صارت انهيارات قلت في الولايات المتحده وغيرها، اكثر ناس كانوا عارفين اساس الانهيار وين الخطا، وين الخطا مين؟ هم بيعرفوا اكثر ولا احنا؟ اكيد الدول الغربيه وما حصل فيها من انهيارات او ما يحصل فيها من امراض جنسيه وتفاصيل، او ما يحصل فيها من تفكك اسري وغيره، او ما يحصل فيها من جرائم، احنا بنعرف اسبابه اكثر ولا هم اصحاب خبره. الان صرتوا اصحاب خبره، ارجعوا اشوف لحظه. لا تركضوا وارجعوا الى ما اترثتم فيه ومساكنكم لعلكم تسالون، صرتوا اصحاب خبره. هون اكتملت الخبره هون. والدليل على اكتمال خبرتهم لاحظوا الايه اللي بعدها، قالوا يا ويلنا انا، شوفوا التأكيد، إنا كنا ظالمين. القيت الغربيين مدركين وين الإشكالات في الانهيارات الاقتصادية ولا مش مدركين؟ الاتحاد السوفيتي لما انهار أدركت الناس شو أساسه؟ أنتوا اللي بتعرفوا أساس الانهيارات ولا هم؟ وكل أمة بتدفع ثمن في الأخير بتصير عارفة، وهذول يصلح تتخذهم أنت خبرة تسألهم كيف يعني، وين الإشكالات، وين الكذا، وين كذا، شو من وين أتيتم؟ وحضارتكم من وين يعني اجاء تاكلها؟ بقول لك احنا عارفين. يا ويلنا انا كنا ظالمين، هم اللي بيدركوا اكثر. اما عندنا اللي بعدهم مش مجربين ومش ماكلينها بظل خبرتهم ناقصه وسؤالهم مش كثير بفيد، مش عارفين بعدهم. لا تركضوا وارجعوا الى ما اترثتم فيه ومساكنكم لعلكم تسالون، صرتوا اصحاب خبره انتم، بلكي تفيدوا البشر. اتفهموهم شو الصح. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم. ما هو دير بالكم اللي بتصيبه مصيبة كبيرة إلى درجة القسم وخربشة المجتمع وتفككه وانهياره، هذا اللي بيكون صاحب خبرة بصير يتذكر كل شيء عمله غلط. وهذا اللي بيظل يولول مش بتقولوا بتولول المرة؟ شو يعني بتولول مرة واحدة؟ يا ويلنا يا ويلنا يا ويلنا إنا كنا، وبظل متذكر فساده وظلمه، وبظل ظلمه مطارده وملاحقه في نومه وفي صحته. طيب يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم, دققوا معي الآن, حصيد. هي أول حصيد. شو يعني؟ معناته فسادهم وصل لدرجة إيش؟ إنه الآن قرب الحصاد. شو هو الحصاد؟ فيه قطع طبعا, فيه قطع واجتثاث بعد نضج. نضج, نضجت إيش؟ عوامل الفناء وعوامل الذهاب, وجاء وقت القسم عن طريق الحصد, فجعلناهم حصيد يعني محصودين. لأنه حصيد هنا فعيل بمعنى مفعول, حصيد بمعنى محصود, قتيل بمعنى مقتول, جريح بمعنى مجروح. إذن حصيد بمعنى محصود, حصيد خامدين. إيش هو الخمود؟ الخمود هو سكون, سكون واستقرار, هيك خمد. كيف النار لما بتخمد معناته ما ظلش, خمدت. غير عن خبت, على فكرة النار لا خبت, كلما خبت زدناهم سعيرة. خبت معناته لهبها ماله, كأنه لهبها انطفأ بس لا تزال فيها جمر. معناته دققوا معي الآن, أولا حصيد معناته توفرت كل العوامل ونضجت العوامل كلها, وجاء وقت إيش؟ الحصد. وهذا اللي بتشوفوه اليوم في بلادنا, نضجت ألقيت الحصاد. يعني شهر 6 ولا 7 ألقيت مشان نحصد القمح, ناضج كل شيء. اللي بتشوفوه إذن في ناس بيأسوا, تيأس ليش؟ أنت لما بتشوف النبات اصفر, شو معنى هالكلام؟ شو معنى هالكلام؟ خلاص خلاص معناته وقت الحصاد, وهدول وقت الحصاد. فجعلناهم حصيدا, هاي واحد يعني محصودين. خامدين, طب ليش خامدين؟ لأنه اللهب, لأنه النار في الأول بتكون إيش؟ متلهبة. وكيف هم في حياتهم؟ كيف هم في حياتهم؟ متلهبين وعندهم نشاط في الشهوات, كله إيش؟ كل كله شهوات وكذا, كله هذا شو بصير؟ خامدين, بيخمد كله. فحصيدا في حالة كونهم خامدين, فجعلناهم حصيدا خامدين. وكان كان انا كنت منتظر يكون في اني اصل الايات اللي بعدها, اكل من نقراها بسرعه, دققوا معي. وما خلقنا السماء, خلص وما خلقنا السماء والارض وما بينهما لاعبين. مش لعب, اول شيء مش لعب. بعدين حتى نصل قول الله سبحانه وتعالى, بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. بل كي يصير في مجال. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين, وبارك الله فيكم.